بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، كفارة لما بينهما. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كنا معشر الإخوة الحجاج عرضنا في درس البارحة آداب زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآداب السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآداب الإقامة بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن هذه الآداب تصير هذه الأعمال أعمالا صالحة يثاب عليها المؤمن ما دام قد أداها وفق ما شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما سار عليه سلف هذه الأمة، وما بينه أهل العلم رحمهم الله في كتبهم. واليوم إن شاء الله سنتكلم عن أعمال الحج الذي من أجله جئتم وإياه قصدتم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم وأن ترجعوا إلى أوطانكم كيوم ولدتكم أمهاتكم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وعد الحجاج قائلا: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الله جل وعلا شرع لنا الحج والعمرة، فقال جل من قائل: وأتموا الحج والعمرة لله. وشرع لنا الحج قائلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال جل من قائل: فيما يخبر به مما كلف به أبا الأنبياء إبراهيم عليه السلام. حيث يقول: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فما هو الحج؟ الحج أيها الإخوة الحجاج هو قصد بيت الله يعني مكة في زمن مخصوص بهيئة مخصوصة تخرج من بلدك وأنت تريد مكة شرفها الله لتؤدي فيها أعمالا معينة بينها الله تعالى في كتابه، ثم تؤدي هذه الأعمال في أوقات مخصوصة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله وبقوله: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ولما تتبع أهل العلم ودرسوا أعمال النسك وقرأوا ما جاء في كتاب الله وما ورد عن سنة أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: إن الله تعالى شرع لنا الحج. ولما كان الغرض هو قصد بيت الله وزيارة بيت الله، فالحج شرع بثلاث صور وبثلاث هيئات، كل صورة وكل هيئة وكل حال يناسب بعض الحجاج. فمن يأتي إلى الحج خاصة الذين يأتون في أوائل أشهر الحج ويقدمون مبكرين ويصلون إلى مكة في زمن مبكر عن وقت الحج، وكانوا قد استطاعوا وقدروا على الهدي، فإن هؤلاء يشرع لهم أن يحجوا متمتعين، يشرع لهم حج التمتع، وهو أن يأتي الحاج إلى بلد الله إلى مكة بيت الله في أشهر الحج. وأشهر الحج هي شوال وذي القعدة وعشرة أيام من شهر ذي الحجة، لكن الحج يقع في اليوم الثامن والتاسع والعاشر، والناس يتهيئون لأداء الحج منذ تلك الفترة شوال وذي القعدة وذي الحجة. فمن جاء إلى مكة في هذه الفترة له أن يحرم متمتعا، يعني يبدأ بالعمرة ويؤدي مناسك العمرة، يطوف بالبيت ويسعى، ثم يقصر من شعره، يكون قد اعتمر لأن العمرة هي الزيارة، ثم يتحلل ويبقى في مكة حلالا يمارس كل أعماله التي أحلها الله له وأباحها له، يلبس المخيط، يغطي الشعر، يحلق ما لا يرغب فيه من الشعر، يغطي الرأس، هذا ما يباح له فعله إن كان معه أهله، يعاشر أهله، إن رأى أن يتزوج في هذه الفترة ما دام متمتعا له أن يفعل ذلك، يعيش كما يعيش أهل مكة، حتى إذا كان يوم التروية اليوم الثامن من شهر ذي الحجة يحرم بالحج من مكة، يلبس الإزار والرداء وينطلق إلى منى، وفي اليوم الثاني ينطلق إلى عرفة ويحظى بالوقوف في عرفة إلى أن تغرب الشمس، ثم يدلج إلى المزدلفة ومنها إلى منى، ويتم أعمال النسك برمي الجمرة ونحر الهدي وحلق الشعر، ثم يتوجه إلى مكة ليطوف ببيت الله ويسعى بين الصفا والمروة. هذا الفعل يسمى بالتمتع، يدخل مكة معتمرا ويبقى بها إلى أن يؤدي أعمال الحج، ثم يعود إلى بلده إن شاء الله في يسر وسهولة، وقد قبل الله منه حجه وزيارته. يؤدي العمرة مستقلة ويؤدي الحج مستقلا، ولا يجمع بين عملي العمرة والحج، هذا الذي يسمى بالتمتع. أما النوع الثاني من أنواع النسك، من أنواع الإحرام، من الأسلوب الذي يسلكه البعض ليؤدي أعمال الحج والعمرة، هذا النوع يسمى بالقران، يقرن بين الحج والعمرة، بمعنى أنه يجمع بينهما ويؤديهما في عمل واحد، لكن النية أنه يريد العمرة والحج. وهذا الفعل مشروع لبعض الحجاج، من أهمهم الذين يسوقون الهدي معهم من بلدهم، يحضرون الهدي حيا يسوقونه معهم، هذا ما كان يفعله الناس في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، ومن قبل أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زمن يسير، لأن الناس كانوا يأتون إلى الحج رجالا يعني مشاة، فيسوقون معهم الهدي أو يركبون معهم الجمال فيسوقون الهدي معهم. ونحن في هذه الأيام يسر الله علينا كثير، وأصبحنا نأتي إلى مكة بالطائرات أو بالبواخر أو بالسيارات، وربما يصعب علينا ولا نتمكن من إحضار الهدي معنا، وقد يسر الله لنا من يوفر لنا الهدي على صعيد منن فنشتريه ونذبحه في منن، أو نوكل من يتولى شراءه وذبحه وتوزيعه، وهذا من فضل الله ومن منته علينا، وهذا من تيسير الله، وهذا من الأمور التي ينبغي أن نشكر الله تعالى عليها. لكن لو وجد من الناس من يسوق الهدي معه إلى بيت الله ويريد أن يحج ويعتمر، فهذا يحرم قارنا، يقرن بين الحج والعمرة. عند الإحرام ينوي الاثنين معا، يقول لبيك عمرة وحجا، والموجب للقرن هو سوق الهدي. كذلك هناك بعض الحجاج خاصة في هذه الأيام المباركات مع كثرة الحجيج وزيادة الأعداد وتزاحم الناس عند أداء المناسك، الزحام الشديد في الطواف والزحام الشديد في السعي وصعوبة أداء أعمال الحج، خصوصا وأن بعض الحجاج مرضى، مريض مرضا شديد، كبر السن، وبعض الأمراض كالسكري والضغط وآلام الساقين والركبتين وغير ذلك مما يصعب معه أداء أعمال النسك، فمثل هؤلاء ينصحون بأنهم يحرمون قارنين، خصوصا إذا تأخروا وجاءوا إلى مكة قبل يوم عرفة أو قبل يوم التروية بأيام يسيرة، ويمكنهم أن يبقوا في إحرامهم ولا يشعروا بحرج في الاستمرار في الإحرام، فهؤلاء إحرامهم قارنين، يعني يجمعون بين العمرة والحج، هو أنسب لهم، لأن هؤلاء الحجاج إذا وصلوا إلى مكة يؤدون العمرة والحج معا، فيلزمهم طواف واحد للحج والعمرة، يكون يوم العيد، ويلزمهم سعي واحد للحج والعمرة، وعليهم هدي مثل المتمتعين، إن كانوا ساقوا الهدي معهم فهو معهم، وإلا فيلزمهم أن يهدوا إلى بيت الله شاة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما خرج مع أصحابه من المدينة لأداء النسك للحج خرج معه عدد كبير، منهم من نوى التمتع يعني العمرة، ومنهم من نوى القران، ومنهم من نوى أن يحج مفردا يعني الحج فقط. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ساق الهدي ووصل إلى ذي الحليفة آبار علي الموضع الذي تحرمون منه ميقات أهل المدينة، وهو على طرف وادي العقيق. يقول صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي، يعني نزل عليه جبريل، أتاني آت من ربي وقال لي صل في هذا الوادي المبارك، صل في هذا الوادي المبارك وقل لبيك عمرة وحجا، وقل لبيك عمرة وحجا. ولهذا أحرم النبي صلى الله عليه وسلم قارنا جامعا بين العمرة والحج، وبعض أصحابه أحرم متمتعا، وبعضهم أحرم بالحج فقط، كما قالت في ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. وانطلق الناس من المدينة يلبون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، واستمروا على التلبية إلى أن وصلوا مكة وهم يلبون كل على نيته، المتمتع والقارن والمفرد. وصلوا في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة، وكانوا قد خرجوا من المدينة لأربع بقين من شهر ذي القعدة، يعني استمروا في الطريق 8 أيام كي يصلوا إلى مكة. ولذلك نحن علينا أن نحمد الله ونشكره على هذه النعمة التي أنعم علينا في هذه الأيام. كم ساعة نصل بها إلى مكة؟ 6 ساعات أو 8، يعني اختصر لكم اليوم بساعة. وربما ضجر بعضهم أطالنا السفر، 6 ساعات في الحافلة كثير، وربما أخذ بعضهم أقل من ذلك في الطائرة من المدينة إلى جدة 45 دقيقة، ومن جدة إلى مكة ساعة، يعني لا يكمل ساعتين وقد يصل مكة. فهنيئا لكم أيها الحجاج على هذا التيسير الذي يسر الله لكم، وعلى هذا الفضل الذي منحكم. فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أخذوا 8 أيام حتى بلغوا مكة وهم يهللون ويكبرون ويلبون ويحمدون الله تعالى أنهم يسيرون لا يتخطفون. فلما وصل مكة في اليوم الرابع بدأوا بالطواف، فالمتمتعون يطوفون طواف العمرة لأنهم يريدوا أن يؤدوا العمرة مستقلة، والقارنون والمفردون يطوفون طواف القدوم، طواف يسمى بطواف القدوم، وهو سنة تحية بيت الله، لأن بيت الله تحيته الطواف. وبعد أن طاف الصحابة رضوان الله عليهم وسعى من سعى منهم، أما المتمتع فيسعى سعي الحج سعي العمرة، المتمتع يسعى سعي العمرة، وأما القارن والمفرد الذي سعى بعد طواف القدوم فهو يسعى سعي الحج والعمرة. القارن والمفرد يسعى سعي الحج والعمرة، أو يسعى سعي الحج إن كان مفردا وقد قدم السعي لأنه طاف طواف القدوم. بعد أن فعل الصحابة رضوان الله عليهم ذلك، وإذا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه إليهم، قال لهم عليه الصلاة والسلام في تلك السنة: من لم يسق الهدي، من لم يسق الهدي فليتحلل وليجعلها عمرة، يعني طلب منهم أن يكونوا متمتعين. من لم يسق الهدي فليتحلل وليجعلها عمرة. وفهم الصحابة رضوان الله عليهم من هذا أن الله أمرهم وأن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يكونوا متمتعين. لماذا؟ لأن التمتع أيسر لهم وأخف مشقة ومؤونة، كما قلت في أول الدرس يتحلل الإنسان من العمرة من النسك ويبقى حلالا، يفعل كل ما يفعله الحلال من لباس ومن فراش ويمس الطيب ويعاشر النساء وغير ذلك، لكن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا حريصين أشد الحرص على أن يفعلوا ما يفعله رسول الله. نظروا إلى حال النبي عليه الصلاة والسلام، هل تحلل النبي؟ هل حلق شعره بعد الطواف والسعي؟ وجدوه لم يفعل. سألوه: لماذا لم تتحلل؟ قال: أنا سقت الهدي، سقت الهدي. قالوا: يا رسول الله، إننا نحب أن نتأسى بك وأن نقتدي وأن نفعل ما فعلت، وإذا كنت أنت في هذه الأيام ملتزم بالإحرام وفيه مشقة، نحن نريد أن يحصل لنا هذه المشقة التي حصلت لك، ونقتدي بك كما اقتدينا بك من المدينة، ونأخذ بالعزيمة كما أخذ، ولا نريد أن نترخص. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن في هذا مشقة، بل في هذا مخالفة لأمره، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فقالوا: يا رسول الله، إننا نريد أن نبقى مثلك. فقال عليه الصلاة والسلام مبينا لهم أن هذا لا ينبغي، قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني لو كنت أعلم الغيب ما سقت الهدي ولا تحللت ولا جعلتها عمرة. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم قادرا على أن يذبح الهدي قبل الحج لفعل، لكن الهدي مرتبط بالحج، ولذلك اضطر إلى أن يبقى محرما. وحث أصحابه واستجاب كثير منهم رضوان الله عليهم فتحللوا ولبسوا. هناك طائفة يسيرة قالت نحن لن نتحلل، نبقى كما بقي النبي عليه الصلاة والسلام، لن نلتزم ما دمنا قد نوينا بالقران او بالافراد فنبقى في احرامنا. وبلغ امرهم النبي صلى الله عليه وسلم فغضب وقال اولئك العصاة، اولئك العصاة. وبعضهم برر لنفسه قال يا رسول الله نحن جئنا من المدينة لؤدي مناسك الحج والعمرة، وإذا تحللنا معنى ذلك أننا نعاشر النساء، فيخرج أحدنا إلى منى أو يخرج أحدنا إلى عرفة وذكره يقطر، يعني كناية عن معاشرة النساء، لا نريد أن يكون الحج حجا كاملا وامتناع عن كل زينة الدنيا. فقال لهم عليه الصلاة والسلام مغلظا أولئك العصاة، وأمرهم بأن ينفذوا أمره وأن يتحللوا. من هنا استنبط كثير من أهل العلم على أن أفضل الأنساك خاصة لمن يأتي مكة مبكرا ولمن يجلس أياما ومكة جوها حار والإنسان لا يتحمل البقاء في الإحرام، فالأولى له أن يتمتع، أن يحرم متمتعا إلا إذا كان قد ساق الهدي. وقلت لكم يمكن أيضا لمن كان مريضا ويصعب عليه أن يطوف طوافين ويسعى سعيين، طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج لشدة الزحام، ونحن وإن كنا في هذه الأيام ولله الحمد الحاج يطاف به محمولا ويسعى به محمولا أو يسعى به على عربة ويطاف به على عربة، لكن قد يكون بعض الحجاج لا يستطيع ذلك، إما لا يتمكن من أداء ذلك للقدرة المالية حيث إن تكاليف الطواف والسعي قد تكون مرهقة، أو لا يقدر على الدخول في الزحام لما به من بعض المرض فلا يستطيع الطواف والسعي، فمثل هذا يوصى بأن يحرم قارنا. أما النوع الثالث من أنواع الإحرام فيسمى بالإفراد، وهذا يكون لمن يتردد دائما على مكة، يأتي بالعمرة مفردا، يأتي بالعمرة في رمضان أو في غير رمضان، ثم هو يريد أن يأتي بالحج وحده، خاصة الذين يحرمون في اليوم السابع أو في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة ويتوجهون إلى مكة، فإن أمثال هؤلاء يصعب عليهم أن يؤدوا العمرة لشدة الزحام ولعدم تمكنهم من الطواف والسعي من شدة ما عليه الناس. فمثل هؤلاء لو رأفوا بالحجاج، ومثل هؤلاء لو اكتفوا بالحج دون العمرة تخفيفا من الزحام. هذا ما ننصح به الحجاج. هذه هي المناسك الثلاثة: التمتع، القران، الإفراد. مناسك الحج أيها الإخوة الحجاج: أعمال الحج تتفاوت، منها ما يسمى بالركن، وهذا لا بد من أدائه وفعله، ومن لم يفعله حجه باطل. ومنها ما يسمى بالواجب، وواجبات الحج لا بد من فعلها، لكن إذا تركها الحاج ترفها أو جهلا أو نسيانا فعليه فدية، يلزمه أن يذبح شاة لفقراء الحرم جبرا لهذا الواجب. وهناك أعمال تعتبر سننا مطلوب أداؤها، ويشرع لك فعلها، لكن لو تركتها لسبب من الأسباب نسيانا أو ترفها فلا شيء عليك إن شاء الله. ومن أجل أن نعرف هذه الأركان والواجبات والسنن نتكلم عن كل واحد منها حتى يعرفها الحجاج، فلا يترك فرضا أو ركنا أو واجبا، لأن ترك الركن يبطل الحجة، وترك الواجب يوجب الفدية. والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على أن يكون الحج كاملا، فقال عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وفسر أهل العلم بالحج المبرور هو الحج الكامل الذي تؤدى فيه الأركان والواجبات والسنن ما أمكن. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق. ومن أعمال ومن الفسق في الحج أن تترك أركان الحج وأن تترك واجبات الحج. ولهذا من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بأداء الحج أداء كاملا، حجا مبرورا، لنحظى بهذا الفضل وبذلك الشرف. سؤال قبل أن نتكلم عن، يقول: أفيدنا أفادك الله، نويت العمرة والحج وأكون متمتعا، هل يجوز عمل عمرة للأب والأم، وهل تحتاج فدو أو لا؟ أولا ما دمت أيها الحاج تريد أن تؤدي العمرة متمتعا، فأنت إذا ذهبت إلى مكة تؤدي مناسك العمرة أولا، ثم تبقى إلى أن يأتي وقت الحج فتخرج للحج حتى تؤدي عن نفسك العمرة والحج. وبعد ذلك إن كان لك فرصة أن تبقى في مكة وأحببت أن تعتمر عن أمك أو عن أبيك فلا بأس أن تعتمر بعد الحج عن أبيك أو عن أمك وتخرج من مكة إلى الحل كالتنعيم أو الجعرانة وتحرم من هناك للعمرة، ثم بعد ذلك تؤدي مناسك العمرة عن أبيك وعن أمك.